لا من خير هنا هو المال. فإذا إنسان قدم إليه مال هيك من رب العالمين ها بيقول لا من ديها لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل العمل يا نبي لأنه أنزل الله عليه جرادة من ذهب خارين ما يحول خلوا رب العالمين. وانت بتحب المال يا أيوب؟ قال يا ربي ليس لنا غنى عن فضلك. انت الان مثلك خير من مثل من يقدم الينا المال. ها من يقدم الينا خير لتبليغ الدعوه التي بقدر ما عندنا من علم ضحل. لذلك نحن نقول اكثر من هذا ولكن في حدود طاقتنا. الله يسلمك. حدود طاقتنا. ابو مالك الشيخ ابو مالك بيعرف الوضع تبع عندنا وليس عندنا وضع بيحتاج محادثة بشكل جديد. ايه شكرا يا اخي نحولك على ابو مالك. ابو مالك خلص امون ان شاء الله. انا ما ابو مالك ان شاء الله. انا ما خلص انا بحدد لك الموعد. انا بحدد لك الموعد. الله يلا. الله يجزيك خير. جزاك الله خير. الله يسلمك. يلا. الله يسلمك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.